الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع. قال الباب الرابع: تفعول يتفعول تفعولا، موزونه ترهوك يترهوك ترهوكا، وعلامته أن يكون ماضي على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين العين واللام، وبناءه للازم نحو ترهوك زيد. وهذا الباب كذلك من ملحق الرباعي، ملحق تدحرج، وهو الباب الرابع، وترتيب الأبواب على ترتيب كثرة الأفعال وشهرتها. والموزون كذلك يذكر لاتصافه بأكثر صفات الباب. ومر معنا أن ترهوك أسرع مع شيء من الضعف، أسرع في مشيته مع شيء من الضعف. وقوله ترهوك زيد لازم بمعنى مشي بها سرعة مع عجز وضعف وعياء. قال الباب الخامس: تفعل يتفعل تفعليا، موزونه تسلقى يتسلقى تسلقيا، وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره، وبناءه للازم نحو تسلقى زيد أي نام على قفاه. قال أي طيب. وهذا الباب كذلك من ملحقات تدحرج وتسلقى كما قال، موزون هذا الباب. ونقول فيه كما قلنا في الأبواب المتقدمة أن الموزون أشهر أبواب أفعال الباب وأكثرها تحملا لصفاته. وأصل تفعل وتسلقى أصله تفعلي بالياء، وحصل له قلب بسبب توفر شرط القلب، فإنها الياء تحركت وانفتح ما قبلها، الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وهذا قياس وقاعدة تذكر في القلب، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها في موضعها. وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الباب الخامس تفعل هكذا ذكر بعضهم، وبعضهم حذفه وجعله الباب السادس، وجعل قبله الباب الخامس على وزن تمفعل، يتمفعل تمفعلا، تمسكن يتمسكن تمسكنا، فجعل هذا هو الباب الخامس. والباب السادس هو تفعل يتفعل تفعليا. وسبب ذلك كذلك خلاف في ثبوت هذا الوزن، فلأجل هذا أثبته من أثبته، ولم يذكره ولم يثبته من لم يثبته. والصحيح ثبوته، وهذا هو الأشهر، فإن الباب الخامس مما هو ملحق بتدحرج تمفعل يتمفعل تمفعلا، موزونه تمسكن يتمسكن تمسكنا. طيب نقف له هنا إن شاء الله.